الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في فائدة جديدة: يا أيها الأعزب احفظ فراسة التدبر. قال ابن القيم رحمه الله: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خصام احتفظ بنا عن الويل هلك به ما أكثر خلقه صاد عن سبيل الله وشبهاته وزهد بقومه ومفقود بدنياه ورئاسته من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذة الاستعداد للقوة فيه فلذة من خلق فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه ولذة من خلق فيه قوة الغضب والتوتر استعمال قوته الغضبية التي متعلقها ومن خلق فيه قوة الأكل والشرب فلذته استعمال قوته فيها ومن خلق فيه قوة العلم والمعرفة فلذته استعمال قوته وصرفها إلى العلم ومن خلق فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والوقوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيم استعمال هذه القوة في ذلك وسائر اللذات من هذه البلدة محيطة فارية وأحمل عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. قل يا ابن القيم رحمه الله: اجتنب من معادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعطيك خصام هذه. فإذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نصيحة لكل مسلم ومسلمة يريد أن يكون على الجادة على الصلاة المستقيم وعلى هذه السلف الصالح أن يعادي من يعادي الله وأن يجتنب من ليس وليا لله وأن يتبرأ ممن ليس هو على منهج أهل السنة والجماعة. فيقول: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة. معلوم أن الاجتناب معناه أن يكون في جانب وهو في جانب، يعني لا تقترب منه على الإطلاق من أجل يوم الإمام وجمع الخلق والميسر والأنصار والأسلام والمجلس من عمل الشيطان تجتمع مكان الجلال أشد من التخريب. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتمسك بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات والحديث في ذلك كثيرة وكل آية فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أمر بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع كتابه صراحة بقوله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالذي أنزل إلينا هو الكتاب المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب. وهذا الامر للناس جميعا ويرى به النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، قال الله عز وجل لنبيه اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. وبين ربنا تبارك وتعالى ان الاعتصام بالكتاب والسنه سبيل النجاه الدنيا والاخره، هو طريق الرحمه طريق الفوز كما قال الله عز وجل وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اغنياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. كما أمر الله سبحانه وتعالى العباد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفلاح وفيه الصلاة وفيه الاهتداء. فالذين آمنوا به وعزرهم ونصرهم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأمر الله عز وجل العباد باتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة قدوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله. وقال لا يؤتيكم كتاب الله او القران ومثله معي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله. وكما قلنا الايات والاحاديث في ذلك كثيره. المنهج القوي والصراط المستقيم في اتباع الكتاب والسنه. وأما اتباع ما دونهما من القرار والاهواء والاقوال فهذا طريق مسلوك لا يوصل الى المراد. وكل الطرق مسدوده على الناس الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله حينما يقول اجتنب من معاني أهل الكتاب والسنة لئلا يعطيك إصرار، تشعر من هذه النصيحة أن الذي معاني أهل الكتاب والسنة هو ينتسب إليه اسما، فهو لا يعاني الكتاب والسنة وإنما يعاني أهل الكتاب والسنة، فهو إذا محسوب على أهل الإسلام ومحسوب من أهل الملة. فهو المعاني أهل الكتاب والسنة لأنه يرى أن الكتاب والسنة لا يقومان بالمفروض، فهو يقدم العقل على النقل، يجعل عقله مقدما على النقل. وكانه ايضا يشير الى اهل الاهواء خاصه في باب الاسماء والصفات، فهؤلاء يعانون كل من تمسك بظواهر النصوص من كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة ممن لا خلاق له، ممن قل نصيبه من الطاعة والعبادة، الذي يعانى في أهل الكتاب والسنة إما ضال مضل قوي وإما فاجر شقي. هؤلاء وأولئك هم الذين ينصبون العداوة لأهل الكتاب والسنة، لأن أهل الكتاب والسنة هم أهل الصلاة وأهل الطاعة وهم أولياء الله عز وجل، وأما أولئك فهم أولياء الشيطان، والله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زرق القول غرورا. الضال المضل الذي ضل سواد السبيل وقدم هواه وقدم رأيا وعقلا على نصوص الكتاب والسنة، هذا حريم أن تجتنبه، وهذا حريم أن تنأى بنفسك عنه وألا تكون له جليسا ولا صديقا، فضلا عن أن تكون له قريبا، لأنه لا شك خاسر في الدنيا والآخرة. ولذلك من الولاء والبراء أن توالي أولياء الله وأن تتبرأ ممن تبرأ الله سبحانه وتعالى منه وتبرأ منه رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء، سواء من القدرية أو من الرافضة أو من الخوارج أو من المعتزلة أو من المرجئة أو من سواهم من أهل الأهواء والبدع الذين تنكروا صراط الله المستقيم وابتعدوا عن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ينبغي الإنسان أن يحذرهم وأن يجالسهم كما مر بنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مر بنا كثيرا الأمر باجتناب أهل الأهواء بعد مخالطتهم أو من جلستهم. وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال سفيان الثوري رحمه الله محذرا من مجالسة أهل الأهواء والبدع من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني بالكلى من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة، يعني من استمع إليه بأذن صاغي يريد أن يعرف ما الذي هو عليه، يريد أن يعرف من هدف. يقول سفيان الثوري رحمه الله: خرج من عصمة الله عز وجل ووكل إليها، أي إلى البدع. وقال فضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، لم يعطى الحكمة، يعني يظلم الحكمة بمجالسة صاحب البدعة. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة إني أخاف أن تنزل عليك النعمة. وقال: من أحب صاحب بدعة أحب الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على أهل الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زود كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة المبتدع لم يزل في سخط الله. وقال أيضا: صاحب البدعة لا تأمنه على دينه، ولا تشاركه في أمرك، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورضاه الله عنه وقال له جالس أهل الأموال فإن مجالسه تدرك نور الإيمان من القلوب وتسبق محاسن الهموم وتخدم حب المؤمنين. هذه بعض النصوص التي مرت بنا من قبل، وهي في مجملها تحذير شديد من مجالسة هؤلاء المبتدعين من أهل الأهواء الذين ضلوا عن السبيل. وكذلك لو حملنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله على مجانبة أهل الأمور والفصول فهذا أيضا له شواهد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجالس والجليس بالجليس يقتدي، والصاحب الصاحب يقتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لجليس السوء، فبين صلى الله عليه وسلم مثل جليس السوء والجليس الصالح بما يغني عن الإعادة والزيادة. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله احتاج من عدوين هلك بهما اكثر الخلق صار عن سبيل الله يشك هذه وزقه في قوله ومفتون للمياه ولاسده. العدو الاول هو صاحب الهوى المتبع بالشبهات. قال الله تبارك وتعالى الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما نعلم تاويله الا الله الراسخ في العلم يقولون امنا به كل عند ربنا. وعائشة رضي الله عنها تقول إذا رأيت الذين يتبعون الشهوات فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذر، فأولئك هم أهل الزيغ الذين يتبعون الشبهات. وصالح البدعة الداعي إليها يزرف لك القول ويلبس الحق بالباطل، بل يلبس الباطل ثوب الحق. إذا كان الإنسان ليس على علم وجلس إلى هذا المفتون المبتدع صارت الهوى الذي أعطي طلاقة في الكلام وحلاوة في المنطق فإنه لا شك سيعجب بقوله وسيعجب برأيه فيفتن به فيكون مثله تماما صادا عن سبيل الله، لأنه يصد عن سبيل الله بدعوى أنه يرى إلا الحق. يعني ما من داع إلى غير سبيل الكتاب والسنة إلا وهو يقول إنه على السبيل الصحيح. يعني هل رأيت أحدا من أهل البدع قال إنه معادل لكتاب الله ومعادل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل على العكس من ذلك يقول نحن أهل الحق، نحن جماعة المسلمين. يعني التكفيريين لجل يقول لك احنا جماعة المسلمين فنحن أهل الحق، وما دوننا وما سوانا فهم على الباطل. ثم يدرب لك بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وإذا سكت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لله جارعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشر لدينه، على الشر والمال لدينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل في زريبة في غنم، فأرسل هذا الذئبان في هذه الزريبة وهما جائعان، فلم عسرهما أن ينقل في هذا الغنم، لا شك أنهما سيذهب في هذا القطيع من الغنم ينهشون هذا ويجرحون ذلك ويقتلون آخر فيفسدون هذه الزريبة على صاحبها. فكذلك حرص الإنسان على المال وحرصه على الشرف، على الوجاهة، على السيادة، على الرئاسة، هذا الأمر يفسدان الدين. أشد من إفساد هذا الذئبين بهذه الزريبة من الغنم. فالحرص على المال والحرص كذلك على الرئاسة يفسد. أما الحرص على المال فإن حرص على جمع المال من الحلال فحرصه هذا يدعوه إلى طلب المال بجد واجتهاد منقطع وضيق. وأخذ ما في هذا أنه ضيع أشرف أوقات حياته وعمره وليس رأس المال. يعني لما الإنسان يعمل مثلا 12 ساعة وينام 8 ساعات ماذا سيعطي الله عز وجل؟ فإذا كان هو بيعمل 18 ساعة، فإذا كان بيعمل 20 ساعة وضيع حياته وضيع عمره في البحث عن المال وطلبه وجلبه، ثم يترك هذا المال ورثته ولا ينتفع به. وأشد من ذلك أن يضيف إلى حرصه على طلب المال من الحلال أن يأخذه من الحرام ومن مشروبه عليه أمر، هذا الأشد يكسب عليه دينه. وأما الحرص على الشرف وعلى الرئاسة فالإنسان قد يحرص على هذا الشرف وهذه الوجاهة وطلب السلطة، فإذا طلب السلطة ليكون فوق الناس وهذا هو الغالب لم يوفق إلى العقل ولم يوفق إلى الطاعة ولا إلى الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل إمارة فإنك إن سألتها وكلت إليه وإن أتتك بغير مسألة وعنت عليه. الإنسان الذي يحرص على الرئاسة ويحرص على الوجاهة ويحرص على أن يكون فوق الناس ذلك يوفقه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال في الدار الآخرة: نجعلها للذين لا يريدون عنهم في الأرض ولا تسالى والعاقبة للمتقين. قل من يحرص على الرياسة ويطلب الدنيا فيوفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: ما حرص احد على الولاية فعلى به، ما حرص احد على الولاية فعلى به. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الامارة، وان ستكون يوم القيامة خزي وملام، فنعم المطاع وبئس الخاطب. قال الإمام رجب رحمه الله: واعلم أن الحرص على الشر يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه بالسعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب البلاد من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. يعني قبل أن يصير إلى ما يريد يسعى في الأسباب، سواء كانت هذه الأسباب أسباب شرعية أو غير شرعية، أسباب مباحة أو غير مباحة، فهو يسعى ليحصل مطلوبه. ثم بعد ذلك بعد أن ينال ما يريد وما يسعى إليه يكون هذا الخطر العظيم من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. وقد يطلب الإنسان الشرف والعلو على الناس بالأمور الدنيوية كالعلم والزهد والعمل، وهذا أفحش من الأول. لماذا؟ لأن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به القرب من الله عز وجل لا الدنيا. قال التمرين: إنما فطر العلم لأنه يقتصر به الله وإلا كان كسائر الأشياء. إنما فطر العلم لأنه يقتصر به الله وإلا كان كسائر الأشياء. فإذا طلب الإنسان الشرف بالدين فهو إذا من الخاسرين. فلذلك يقول لك الإمام ابن القيم في هذه الفائدة: احرص من هذين العدوين. العدو الأول هو الذي يصد عن سبيل الله الشبهات، يصد عن سبيل الله الشبهات. والفتن إنما هي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وفتنة الشبهات هذه أعظم من فتنة الشهوات. ولذلك قال العلماء رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب البدع يظنها أنه على خير، بل هو يتخطط إلى الله عز وجل بالعدل. تنظر مثلا إلى الروابط في عاشوراء، ماذا يفعلون؟ يفعلون ما لا يفعل اليهود والنصارى بانفسهم. هم يظنون انهم يحسنون صنعا، انهم يظنون ان هذا مما يتقرب به الى الله عز وجل. يطعمون انفسهم في الخلال والسكاكين ويسيلون دماءهم ودماء صغارهم، وهم يظنون ان هذا برهان محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو اذا لا يفكر اطلاقا في التوبة، وكيف يفكر في ترك ما هو دين له؟ كيف يفكر فيما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ لكن صاحب الشهوة، صاحب الكبير وصاحب الصغير وصاحب المعصية يعرف أنه على معصية، ويعرف أنه مخالف لأمر الله عز وجل، وقد تحدثه نفسه بالتوبة ولكنه ينزع إلى شيطانه وهواه فلا يدرك على مخالفة شهوته، بخلاف هذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالبدعة. أزال؟ أزال؟ من أجل النار؟ قم يا شيخ، قم عنك. ربنا، درس الله.